من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل النار مصيرنا ولا مصير والدينا ولا والد والدينا ولا أزواجنا ولا ذرياتنا ولا أقربائنا ولا أرحامنا ولا إخواننا ولا أخواتنا ولا جيراننا ولا من أحبنا فيك ولا من أحببناه فيك ولا من سألنا الدعاء ولا من سألناه الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والمنة والإنعام. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بأعلى جنانك. اللهم واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم لا تجعل حظنا جوعا وعطشا ولا تعبا وسهرا. اجعل حظنا المغفرة والعفو والرضوان والقبول. إنك أنت السميع العليم. اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من الخيرات والبركات والمغفرة والرضوان وسعة الأرزاق والتوفيق والتسديد والصلاح والشفاء والرحمات، اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. إنك أنت السميع المجيب. وما أنزلت فيها من شر وبلاء وسوء وغضب فاصرف عنا وعن جميع المسلمين. جئنا إليك تائبين فاقبل توبنا يا الله، وجئنا إليك مستغفرين فاغفر ذنبنا يا الله، وجئنا إليك ضعفاء مساكين فلا تطردنا من بابك ولا تمنعنا من رحماتك. يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه. سبحانك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر سبحانك لك الأسماء الحسنى جل ثناؤك وعز جارك وتقدست أسماؤك الملك ملكك والعطاء عطاؤك ترانا وتسمع كلامنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك سبحانك تفرح بتوبة التائبين اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرا من النفاق والرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة واهدنا إلى أحسن الأخلاق فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لك أسلمنا وبك آمنا وإليك نبنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك المصير يا الله يا الله يا الله آتنا كل سؤلنا آتنا كل سؤلنا آتنا كل سؤلنا اقض حاجاتنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف أمراضنا أنت رب الناس أنت رب الناس أنت رب الناس مذهب الباس لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك اشفنا واشف أمراضنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم يا شافي أنت الكافي صب العافية والرزق علينا وعلى مرضانا صبا ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا اللهم إنا نسألك برد العافية اللهم إنا نسألك برد العافية لنا ولمرضانا يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين أفرحنا بشفاء أمراضنا وشفاء مرضانا أفرحنا بشفاء أمراضنا وبشفاء مرضانا سبحانك ارحم اللهم موتانا وجميع موتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين أنزل على قبورهم شابيب رحماتك اللهم نقهم من الذنوب ومن الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم بالماء والثلج والبرد آنس وحشتهم يمن كتابهم نور لهم في قبورهم نور لهم في قبورهم اجمعنا بهم في أعلى العليين في سدر مخضون وطلح منضون وظل ممدود وماء مسكوب يا ذا الجلال والإكرام أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وبيوتنا اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا قو إيمانهم اشرح صدورهم بالإيمان واجعلهم اللهم من أهل القرآن اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم أسعد زوجاتنا وأزواجنا، اللهم ارفع درجتهم في دنياهم، جازهم عنا خير الجزاء، أسعدهم بسعادة الإيمان، واجعلهم خيرا لنا ولبيوتنا وأبنائنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا، اللهم من كان منهم حيا فأمن، اللهم فاطر عمره على طاعتك، اللهم متعه بالصحة والعافية، أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أبدل اللهم حزنه فرحا، وأبدل اللهم همه فرجا. اللهم ومن كان منهم مريضا فاشفيه بشفائك، اشفيه بشفائك، اشفيه بشفائك. ومن كان منهم ميتا اللهم رب العالمين فارحمه برحمتك الواسعة، اللهم وارحمه برحمتك الواسعة، اللهم وارحمه برحمتك الواسعة. اللهم يا رب العالمين اجعل بلادنا هذه بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا رب العالمين. اللهم انفع بهم البلاد والعباد، وسددهم بتسديدك وتوفيقك، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شبابنا ونساءنا ونساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن من المسلمات المؤمنات القانتات الذاكرات الصائمات الخاشعات، اللهم واجعلهن من الصادقات والمتصدقات، اللهم واجعلهن لك كثيرا ذاكرات، احفظهن من التبرج والسفور وقول الزور، جملهن بالدين والستر والعفاف يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا وخالقنا، وفق اللهم علماءنا وعلماء المسلمين، اللهم أجري الحق على ألسنتهم، اللهم انفع بهم الإسلام والمسلمين، وأيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم احفظ رجال بلادنا وجنودنا على حدود بلادنا، واحفظ اللهم رجال أمننا، سددهم بتسديدك، واحفظهم بحفظك التام، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لعبدك اللهم إبراهيم الجريسي، واجزي عنا خير الجزاء، اللهم أنر له في قبره، اللهم وارفع درجته في العليين، واغفر لموتاه، وأصلح اللهم نينيته، وأصلح اللهم ذريته، وبارك اللهم في ذريته في ذريته من بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. لك اللهم عبادا في هذا الجامع قاموا على صيانته وقاموا على العناية به، وقاموا بالدعوة إلى دينك من خلاله، وقاموا بتفطير المسلمين من خلاله، وأشرفوا على كل شيء ينفع الإسلام والمسلمين فيه. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم وأصلح نياتهم وأصلح اللهم ذرياتهم. اللهم واغفر لهم ولوالديهم، متعهم بالصحة وبالعافية. اللهم زد لهم من عندك اللهم زد لهم من عندك مزيدا، اللهم زد لهم من عندك مزيدا، اللهم زد لهم من عندك مزيدا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آتنا سؤلنا وابتدرنا بما لم نسألك إياه، تعلم ما في نفوسنا، اقض ديوننا، اشرح صدورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تعلم حبنا لك ولدينك ولنبيك صلى الله عليه وسلم، فاجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وأنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.